بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد يا إخوة، فإنها لفرصة سعيدة أن نلتقي على أساس الحب في الله والإيمان وفي بيت من بيوته، نريد بذلك وجه الله تبارك وتعالى وتوقيت أرقام القوة والمحبة لله عز وجل. فإن المسلم حينما يتذكر الفتن التي تعصف بالشباب الآن، فيكاد قلبه يتذكر مما يحدث مع بعض الشديد. كنا لا نعرف من شباب جدة إلا المحبة لله والإخاء فيه، وكانت القلوب السليمة على الفطرة، لم يزد إليها داء التحزب والتعصب والأمراض والأهواء، حتى رحم الشيطان بل الشياطين شياطين الإنس والجن، فعطفوا بهذه المحبة وهذه القوة وهذه القطر السليمة، سحقوها في نفوس الشباب فسادت الضرباء وحلت محل المحبة والإخاء. ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. المسلم يؤلف ويحبب الناس لله وفي كتابه وفي سنة نبيه، ويجمع الناس على هذه الأسس وعلى منهج السلف الصالح، ويرغب الناس في العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وبالسيرة الماضين في محبتهم وموادتهم ومؤاخاتهم لله عز وجل وإيثار بعضهم على بعض. لماذا كل إيمان منهم وتمكن المحبة والقوة في قلوبهم؟ نحن نريد أن يسود شبابنا هذا الجو، جو الإيمان بالله الصادق، جو الفطرة السليمة، جو القلوب الصافية والنفوس التي تغلب عليها الفطرة السليمة، لا الخبث والمكر والكيد والحسد والتربص وما شابه ذلك مما غرس أهل الأهواء في نفوس شباب هذا البلد. فقد كانت فطرة هذا البلد سليمة نقية، فاستطاع أهل الخير والمكر أن يستغلوا هذه الفطرة السليمة فيقودوهم إلى ما يريدون من النفور عن منهج السلف والابتعاد عنه ثقة بمن يقول وركونا إلى ما يقول وركونا إلى ما يتظاهر به من الخير مع الأسف الشديد. ولم يكن هناك ذلك التعقل وذلك التبصر والدراسة الواعية لما وراء تلك المحاولات لاستمالة الشباب عن فطرتهم وعن المنهج الصحيح الذي كانوا عليه وكانت قلوبهم عليها مؤتلفة متحابة متكاتفين كالبنيان. لقد أدركنا وعشنا طويلا ما أدركنا فقط وعشنا ردحا طويلا من الزمن نرى طلاب العلم في هذا البلد من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه على غاية من الفطرة السليمة وسلامة الصدور والنفوس وعلى الإخاء والمحبة في الله تبارك وتعالى. ومن أيام قليلة هبت أعاصير الفتن تتغير الظروف وتناثرت النفوس وما أصبحت كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد نود مجندة ما تعرف بل الآن حال السلف وما تناثر من السلف هناك تناثر شديد الآن أدى إلى الاختلافات التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الاختلاف لا ينشأ إلا عن هذا التناثر البئيس والعياذ بالله والذي نرجو الله تبارك وتعالى أن يعيد هذه الأرواح الطيبة وهذه النفوس المؤمنة إلى ما كانت عليه قبل أيام الخلائق من التآلف والمحبة والمودة القائمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج سلف الصالح. وإن الفرقة والله لشر خطير جدا. وقد كان الصحابة الفقهاء رضي الله عنهم وكانوا يؤلفون القلوب وإذا دب الخلاف يبادرون إلى حماية الناس منه. هذا ابن مسعود رضي الله عنه أحد كبار الصحابة رافق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازمه وحفظ عنه القرآن وهو من كبار حفاظ الصحابة رضوان الله عليهم حتى كان يأتي الغريب فما يظن ابن مسعود إلا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثرة ما يدخل وما يخرج على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيظنه وأمه من أهل البيت. هذا جاذب رسول الله في السفر والحضر في الغزوات وفي العمرات وفي حجة الوداع وكذلك صاحب أبو بكر وعمر فكانوا في أسفارهم لا يزيدون على ركعتين في الصلوات الرباعية يحصرونها وكذلك صدم ثلاثة عثمان رضي الله عنه ثم اجتهد عثمان رضي الله عنه لعذر من الأعذار ولوجهة نظر اقتضاها اجتهاده فصار يصلي في منى الصلاة أربعا ولا يقصر فأنكر ذلك كثير من الصحابة ومنهم عبد الله بن مسعود ولكنه كان يصلي أربعا حتى لو لم يصلي على عثمان وصلى بجماعة في رحله يصلي بهم أربعا فيقول لو كيف تنكر على عثمان أنه يصلي أربعا ثم أنت تصلي أربعا فيقول إن الخلاف شر خلاف خطير جدا حتى في مثل هذه عرف مشروعية القصر وما رسله مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع الخليفتين الراشدين أبو بكر وعمر ومع هذا الخليفة الراشد عثمان، وهو يعرف أن الحق هو القصر والسنة هي القصر، ولكنه لدرء الخلاف وخطورة الخلاف وما يترتب على الخلاف مفاسد عظيمة لا يدركها إلا أمثال أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ومن أعطاه الله. وكان أناس يسألون أنسا رضي الله عنه متى كان ينصرف رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم التقصير، أين يصرف؟ قال كان يصرف نور بالمحصف، ولكنكم أطيعوا إمامكم لن يتأخر. لكن قال له فلو كان رسول الله يتقدم ويصلي الظهر بالمقصر فأنتم تأخروا مع الإمام. لماذا تسبق الخلاف؟ لأن الخلاف شر والعياذ بالله. ماذا سيؤدي إلى ماذا سيؤدي لو أنه خالف الإمام وأميره في الحج وتصرف كل على حسب على ذلك؟ يحصل فتنة عظيمة جدا، وقد يحصل يؤدي إلى سفك الدماء وانتهاك الأعراض وغير ذلك من الشرور التي تترتب على الفرقة، لا سيما إذا كانت الفرقة مع السلطان والعياذ بالله، فإنها تؤدي إلى مفاسد لا أول لها ولا آخر. ومن هنا يقول صلى الله عليه وسلم أطيعوهم ما أقاموا فيكم الصلاة تجنبا للفتن التي تترتب على الخلاف والفرقة والنزاعات. وقد جربنا ذلك، وقد عرفنا عرفنا التاريخ ما الذي حصل لهذه أو ماذا ينشأ عن التفرق والاختلاف. الذي أريده في شبابنا أن يأتلفوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا حصلت بعض الخلوقات التي تكون اجتهادية لا يجوز أن تصدع صحفنا وأن تفرقنا. الآن أقل يستطيع الشيطان أن يصدع الصحف، أقل خلق لو أن هناك جماعة في غاية الغربة على الحق سائرة في سبيل الله إلى منهج الله الحق عز وجل، وحد يحصل بينهم أقل خلاف، وإذا بك ترى هذه الحبات الأولية تتناثر، وإذا بالصف صغير يتصدع، بالإضافة إلى ما سبقه من خلافات ومن خلافات والعياذ بالله. الشيطان يرفض، وأعداء الحق من الكفرة والمشركين والخرافيين والفضوليين الآن هم في غاية الفرح وغاية الحضور لما يجري في هذا البلد، لأن إسلام الحق في هذا البلد طلقت صخرة طلبة أحيت أعداء الإسلام جميعا، أحيت أعداء الإسلام يريدون تفتيتها وتمييعها لا بفضل الله ثم بفضل توفيق العلماء وطلاب العلم وثباتهم على منهج الله الحق وتوادهم وتآخيهم في الله عز وجل حق ما آمال هؤلاء المتربصين جميعا، ولكنه في هذه الأيام يرقصون طربا وفرحا لما يجري من التناحر والتنازع والاختلاف والتفرق لأكثر الأسباب، ولأغراض غالبا ما تكون شيطانية والعياذ بالله. فنحن ننصح شبابنا أن يتقوا الله في دينه، وأن يتقوا الله في عقيدته، وأن يتقوا الله في أنفسهم، وأن يتقوا الله في من يعلق عليهم الآمال ويرى الأسوة والقدر، أن يكونوا خير مثال للمحبة لله أو التحاب لله والتآخي فيه والصبر على مواجهة المشاكل وعدم التسرع إلى الفرقة والعياذ بالله. أقل خلاف الآن يدب، فإذا بأثر والعياذ بالله الخلافات والصراعات، ما في تماسك، ما في صبر، ما في ثبات، ما في نظر في العواقب، ما في خوف من هذا التفرق. ربنا قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحا. التنازع مؤداه الفشل، ونحن نرى الان الدعوه السلفيه الان في غايه الفشل لوجود مثل هذه الاسباب لتوفر اسباب الفرقه وركب النفوس وتسارعها وتهافتها على التفرق والتمزق. فلم يبقى الآن إلا حبات قليلة وهي على غاية الاستعداد للتناظر. مع الأسف الشديد أهل البدع نجحوا إلى حد البلد، الحزبيون الوافدون على هذا البلد استطاعوا أن يستولوا على عقول كثير من شبابنا، فأصبحوا لعبة في أيديهم وأصبحوا معاول هدم في أيديهم، فهدموا هذا الكيان، بل هدموا هذه الصخرة الصلبة مع الأسف الشديد بأيدي أبنائها بعد أن عجزوا دهرا طويلا أن ينالوا قوة هذه الصخرة والصلبة. ألا تعرفون مما يجري في الساحة الآن؟ ألا تحسون بالألم يعتصر قلوبكم على الحق يتخاذل عنه شبابه وأبنائه؟ نحن نريد من هذا البلد أن يكون أسوة بكامله، ويكون مثلا أعلى شعوب الإسلامية في قوة الثبات على الحق وفي قوة التناصر. والله لقد بدأ العالم كله يتجه إلى هذا البلد ليرتوي منه تعالى العالم، فقد مرت عليه أحقاب وهو يسيء الظن بعقيدة هذا البلد ومنهجه، ثم بدأ يحسن الظن ويعلق الآمال ليكون أسوة للأمة في معرفة الحق والثبات عليه، في رفع راية التوحيد والسنة. وإذا بشر هذا البلد أو كثير منه يتنخر لهذا الحق ويتعلق بالأهواء الأحزاب والبدع ويصدر البدع والخرافات والتحزبات الباطلة من حيث يعتبر منه أن يصدر نور الحق إلى الناس. كنت قبل سنوات قليلة ذهبت إلى بنغلاديش وإلى باكستان إلى مناطق أخرى وإذا بالمدارس تطلع إلى مناهج هذه البلاد، مناهج الجامعات والمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، ليسيروا على سنن هذا البلد على هذه المناهج. وكان يستقبلهم أناس مدسوسين على هذا البلد ويكيدون له، فلا يلبون هذه الطلبات، يذهبون إلى هذه البلدان في مدارس المملكة وجامعاتها، ولكنهم إذا وجدوا هذه الرغبات الجامحة للاستنارة والاستقراء والاستداء بمناهج هذه البلاد الإسلامية السلفية لا يلبون طلباتهم، لأنهم قد بيّنوا الهدم لهذه المناهج لهذه البلاد. لمست هذا لمسا باليد. الآن يا أخي من الغريب وما استغرب أشد الغرابة أن المناهج الآن في معظمها تقوم على منهج السلف، لكن هذه المناهج لا تثمر كما كانت تثمر في الأزمان السابقة. كان يقال إنك لا تجني من الشوك العنب، وفعلا عكست القضية. الآن نحن لا نجني من العنب إلا الشوك الغالي. العنب عادة أننا نجي من عنب، شجار العنب الكر نجي من عنب، وأشجار الشوك من الشوك، وأشجار الحنظل منها العلقم والحنظل. هذه سنة الله تبارك في هذه. وكان المفروض أن هذه المناهج تنجب أناسا مسلمين حقا على سنة الله تبارك وتعالى، يعتقدون بسنة الله وبمنهج الله. ولكن الآن الثمر مرة، ما السبب يا إخوتي؟ ألا يدعون هذا إلى الوقوف طويلا وإلى التأمل طويلا وإلى إدراك هذه المساسف؟ فنحاول أن نتلافى وأن نعالج. أنا الآن كثير منا قد تحمل المسؤولية عن أسرته وعن مدرسته وعن مكتبه وعن عمله، والمفروض في كل منا أن يكون داعية إلى المنهج الحق الذي تركناه والذي تربينا عليه. الآن نحن نترك هذه المناهج التي ندرسها ونتثقف بها، وإذا بنا ندعو إلى مناهج أخرى وإلى مشارف أخرى وإلى قيادات أخرى وإلى اعتزاز مناهج أخرى وإلى اعتزاز قيادات بدعية، فما الذي أصابنا وما الذي دهانا وأين عقولنا؟ يا إخوتي أوصي نفسي وإياكم بالتراجع ومحاسبة النفس والتفكير العميق في فهم هذه الفتن، ثم محاولة تجنبها وتجنيب الآخرين منها. لا نندفع وننساب لكل نائب، كلما يحصل خطف وراءه كأننا ما عرفنا طريق الحق وبنهج الله تبارك وتعالى. فما أصبح التخلف، أنا أرى تخلفا شديدا جدا في هذه الحالة. قد يكون الإنسان تربى على السلف ورضعه مع لبان به ودرسه وترسخ فيه في المدارس الابتدائية والثانوية إلى نهاية الثانية. وإذا بك تراه أياما يختلف ويقف وراء أهل البدع والضلالات. شيء حصل بعدما يخرج في الجامعة من الجامعة ويذهب يدرس، وإذا تراه طفلا يركض وراء ناس يلعبون بالباطل. شيء كثير لمسنا من هذا. والله إذا رجع مثال التاريخ لا يجد نظيرا لهذا. شيء غريب جدا. يا أخي الله أوصانا أن نعتصم بحبله تبارك وتعالى، ورسول الله أوصانا أن نعض على سنة نبيه بالنواجذ. فإذا عرفنا هذا الخير العظيم الذي أعان الله به، فلماذا يسهل أن يسهل علينا أن ندير ظهرنا له وأن نتنكر له؟ هذا شيء يثير الاستغراب ويثير الدهشة. يا أخوتي الثبات، الثبات على الحق، الثبات على الحق يا أخوتي، والابتعاد عن كل ما يصادم هذا الحق، والابتعاد عن كل ما يضعف هذا الحق، والذي يضعفه بالدرجة الأولى والاختلاف. كما قال ربنا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الأخوة أظن والمحبة التي كنا نعيشها قد تضاءلت جدا وتبخرت إلى حد بعيد، وقد يكون قد بقي شيء منها، ولكننا والله ما أظن نذوق حلاوة هذه المحبة. كثير منا الآن لا يذوق حلاوة هذه المحبة، ولهذا يسهل عليه أن يختلف مع أخيه وأن يفارقه لأسفل الأسباب، لأن الحب في الله اشتد فيه وضعف جدا، فيسهل جدا لأسفل الأسباب أن تتذكر. لو تمكنت محبة الله والمحبة فيه من نفوسنا لما سهل علينا، لما سهل. فيا أخوتي علينا أن نرصف هذه المحبة بالله تبارك وتعالى، فإنها إن شاء الله تكون درعا حصينا في وجه أهل الباطل، ودرعا حصينا يعصمنا من التفتت والتمزق والضياع. علينا أن نغذي هذه المحبة بتلاوة القرآن وبدراسة حال الصحابة، خصوصا الأنصار، حبهم لإخوانهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثروا على أنفسهم ولو كان بالمحبة. نقرأ مثل هذه الآيات ونقف عندها طويلا، ونحاول أن نسير على منهاجهم، وأن ننسج على منوالهم، وأن ندرس تأريخهم. ولعلكم درستم في تأريخ الغزوات كيف كان المسلم يفدي أخاه، ولعلكم درستم في غزوة يرموك أن رجلا مر على أربع يتشحطون في دمائهم، فعرف أنهم يطلبون الماء، أو طلب أحد منه الماء فجاء به إليه، فتذكر إخوته فقال: أعطيه لفلان إلى جواري. فذهب لفلان إلى جواري فقال: أعطيه لفلان إلى جواري. الأول والثاني، الثاني إلى الثالث، الثاني إلى الرابع، ورجع إلى الأول بعدما أحاله الرابع الأول، فوجد الأول قد مات، ورجع إلى الثاني فوجد قد مات، إلى الثالث، وهكذا ما توجد عطشا. كل واحد من هذه الحال هذا من أقوى الأدلة على تمكن محبة هؤلاء بعضهم لبعض في ذات الله عز وجل. فنحن نريد لهذه المحبة الصادقة المتينة أن تتمكن من نفوسنا، فلا يسهل علينا التفرق ولا يسهل علينا النفس. فهذا يا أخوتي ما أريد أن أقوله لكم، ادرسوا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وفضل المحبة بالله وفضل الأخوة بالله وما هي الثمار التي تحققها من هذه المحبة، وأنتم تعرفونها فراجعوها وحاولوا يا إخوتاه بقدر الإمكان أن تعيشوها فعلا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق هذا في القريب العاجل. إن ربنا لسمع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لأنكم تعرفون عذري ولا أحد أقول كذا وكذا. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي على هذه الكلمة القيمة وعلى هذه النصيحة البليغة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من العاملين بها، كما نسأله سبحانه وتعالى يجعل هذا العمل ميزان حسناته إنه على كل شيء قدير. هنالك بعض الأسئلة نستأذن من الشيخ حفظه الله إلقاء بعضها عليه إذا أذن بذلك. يقول السائل: نحمد الله عز وجل على زيارتك لنا في جدة، وكم رجوناه وتم بحمد الله، فنرجو توضيح بعض الأساليب التي نجح فيها الحزبيون وأهل البدع، نرجو التوضيح جزاكم الله خيرا. أساليب خفية فإنها تقوم على الدفع وعلى الخير وعلى التخطيط الخفي الذي لا نعرف معظمه، بل قد لا نعرف الجميع ولا يظهرون لنا شيئا من هذا إلا أنهم على الحق وأنهم دعاة الحق، لكن بثمارهم تعرفونهم، تعرف أن هذه دعاوى. فإنك إذا ناقشت كثيرا منهم تجده لا يحب الحق، وإذا أقلت عليه الفكرة لا يتجد، ومن آثاره أو من أساليب التربية على مذهب وما أنا إلا من غزية، إن غوات غويت وإن ترشد غزية فأرشد. هذا المذهب ركزوا عليه جدا ونجحوا، مذهب وما أنا إلا من غزية أعرف نعطي مع كثير من دكاترة وطلاب تجدون هذا المذهب هو السائد. أما الأساليب منها الكذب والمقاتلة والخداع والحياد هذا شيء موجود، أساليب سياسية، السياسة لا دين لها، كما قال كثير من العقلاء، وفعلا تجد أن السياسة لا دين لها. الدعوة التي تبدأ بالسياسة دعوة كاذبة، لا تجد الناس الحق ولا الخير أبدا. قد قال أصف السباعي وهو من السياسيين وكان يعد السياسيين متدينين، قال في كتابه في الكتاب هذا طيب قال: ما أعرف السياسية ذاك، ولعلكم تمثل هذا لم تبدأ يد لنا المتشاغلين بالسياسة، فإنه قد طفح عندهم خير كذب. أنا لا أعد لكم الأساليب، ولكن هذا الذي أذكره لكم هو من أساليب تربية على التحزب والتعصب، ومع الأسف تجدهم يتعلقون بالباطل من أشد من تعلق السلفية بالحق. كثير من السلفية يعرف الحق مع الأسف ثم يتخلى عنه بسهولة، لكن هؤلاء يعرفوا الباطل فيتعبوا عليهم الواجب. يعني من الصعب جدا أن تزحزحه عن باطله، بينما كثير من السلفيين تحرك أن حركته ويتخلى عنه. وهذا الشيء يريده الله تبارك وتعالى. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا، فإن هذا والله نذير شر جدا، أن يتعلق أهل الباطل بباطلهم ويموت عليه ويتمسكون مذهب وما غزية وما ندى مغزية. وتجد السلفيين بسهولة يتخلى عن مبدأ الحق مع نفس الشيء. هذا ما يمكن أن أقول حول هذا السؤال. جزاك الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظك الله، سمعنا لك أسئلة حفظك الله في أيام فتنة كنا وبعدها أيضا، هاجمت فيها إخوان المسلمون ووصفتهم بأنهم مبتدعة يخالفون لمنهج السلفيين، ولقد نفعنا الله بهذه الأشرطة والحمد لله، ولكن منذ عهد قريب يا شيخ ظهر منهج غريب من أناس يهاجمون إخوانهم من السلفيين، حيث يرمونهم بالتشدد بأنهم يفجرون أهل البدع، فهل من نصيحة للإخوة جميعا في هذا الباب؟ النصيحة التي يقولها لكم يجب أن تضعها نصف عيونكم، وهي التآخي تماسك ثبات الحق والتصميم على عدم الحق. بارك الله فيك. وإخوان المسلمون أنا أقول إنهم جمعوا شر البدع لا شك، ولا أزال أصر على هذا، وما ازددت بذلك إلا يقينا، فإن تنظيمهم قام على أهل البدع والضلال من مختلف الاتجاهات والمشارف. فالذي يدرس تأليف إخوانه ومن كتبهم بالذات لا مكتب بخصومهم ولا مكتب غيرهم، إنما يدرس كتبهم وتأليفهم يجد أن تنظيمهم من أول يوم قام على الروافض والخوارج والزيدية وصوفية الغلاة الذين يسمون أهل السنة، حتى دخل إلى تنظيمهم النصارى والشيوعيين وغيرهم، وهذا شأن الدعوات السياسية. فلو أن هناك الآن سلفيون رفعوا شعار الحاكمين والسياسة والقبض والسراج، فستجد كثيرا من الزنادقة يهرعون إلى هذا التنظيم الذي ظاهر سلفي، لأن هؤلاء العلمانيون والشيوعيون والزنادقة هم هم رسول الكرس، هم السيادة، ويهرعون إلى هذه التنظيمات السياسية ويدخلون فيها، يدخلون فيها لا شك. ولعل أول تاريخ الأمة السياسي الذي بدأ يحدث السياسة تاريخ سرين خرج العثمان، هتفوا بس السياسة لطنوا السبب، يعني الشغب على عثمان وعلى أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام باسم الإسلام، لا باسم اليهودية ولا باسم النصرانية ولا باسم الإسلامية ولا باسم آخر، إنما تحت شعار سياسي إسلامي. ظهر عليه الزنادقة والمنافقون واندسوا الزنادقة. حركة الإخوان المسلمين كان فيها شيوعيون يحفظون القرآن ويستشهدون بالآيات البخارية ويهزون المنابر الخطابة ويرفعون المصاحف، هكذا يقول: لا حق إلا لله ولن نحكم إلا بكتاب الله. وكان منهم السادات، وكان منهم الشيخ الشافعي، وكان منهم فلان وفلان، ارجعوا إلى تجدون هذا. الضباط الضباط دخلوا تنظيم الإخوان، وكثير من الشيوعيون، فالدعوة السياسية تكون مفتوحة على مصراعيها لكل سياسي، بل لو أرادت أن تغلق أبوابها وجد الزنادقة استطاعوا أن يدخلوا هذه الأبواب ويدخلوا. عرفتم؟ فالدعوة السياسية تبدأ بالدعوة إلى هداية الناس وإلى إنقاذ الناس من ظلمات الشرك والبدع والخرافات، حتى إذا مات رجل يموت على دين الله الحق، وتأتي الدولة وكلها ثمرة لهذه الدعوة الصادقة. وفي هذا البلد قامت دولة الإسلام على عواتق الموحدين وعلى كواهلهم وعلى جبادنا فلا نأتي نهدمها تحت شعارات قد يكون اندس فيها الزنادقة والمفسدون قد فرح بها العلمانيون والمنحرفون. فما من حركة سياسية أقوالكم وأتحدى إلا وقد دخلت النقاط والزنادقة وغيرهم، فيجب أن تكون دعوتنا خالصة لله، لا نريد منها إلا هداية عباد الله تبارك وتعالى. وإذا كان هناك خلل فنصلحه بالحكمة والعقل، لا نهدم ولا ندمر ولا نشعلها فتنا ولا نهيج شباب الأمة ونملأ قلوبه بالأحقاد والعياذ بالله. فهذه هي الفتنة وهذه هي طرق الدمار والهلاك، وقد جرب التاريخ القديم والحديث. فما الذي جناه المصريون من هيجان الاخوان التركيين وثورتهم؟ وما الذي جناه العراقيون والسوريون؟ وما الذي جناه الجهاد الافغاني؟ وما الذي جناه شعب السودان؟ فاذا ركضنا وراء الاخوان واديانهم واذنابهم سيكون مآل هذا البلد المؤمن الآمن مثل مصير تلك البلدان التي تغلي بالفتن وتموت بالجوع والفقر والعياذ بالله. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخوف والجوع. هذا الذي ينتظره هذا البلد من هذه الفتن التي يحركها السياسيون والعياذ بالله، هذا الذي يحركها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق شبابنا للتبصر والتعب والرجوع إلى منهج السلف الصالح للتعلم والتعليم والدعوة والهداية إلى الله تبارك وتعالى. خيرا. يقول السائل: ذكرت أهل البدع والحزبيين الوافدين إلى هذا البلد وحذرت من خطرهم، نرجو منك بيان المنهج السلفي في التعامل مع أهل الأهواء والبدع، وخاصة التعامل مع الاطلاع على المنهج السلفي. التعامل مع أهل البدع والتعامل مع المشركين يجب أن يكونوا كلهم محط دعوة ومجال ميدانا فتيحا للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وكثير من هؤلاء مخدوعون، فنعاملهم ونخالفهم بالأخلاق الحسنة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي. فنحن لابد أن نشمر عن ساعد الجد للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فنتحلى بالعلم بالعقيدة الصحيحة وبالأخلاق الفاضلة حتى يستجيب الناس لدعوتنا. فنتحلى بالعلم بالعقيدة الصحيحة وبالأخلاق الفاضلة حتى يستجيب الناس لدعوتنا. هناك قريب معاندون لا أمل فيهم أن يعود إلى الحق، سواء من المسلمين أو من المبتدعين، فهذا يدور في تعامله مع المصلحة. إن كنت بعد الدراسة والتأمل الدقيق والموازنات ظهر لك أنت وإخوانك بعد التشاور أن فلانا يستحق الهجرة وفي هجرانه مصلحة كذا وكذا، مصالح أن ينصرف الناس عنه أو ويرتجع بنفسه ويعود إلى الحق إلى غير ذلك من المصالح التي تدركها من ذلك. وإن كان في هجرانه ومقاطعة مفاسد تنعكس على دعوتنا وتعرقلها وتقف في وجهها، فهذا لا نقابل. كما قال السلف: إنا لنفش الأقوام وقلوبنا تلعنه. هذا تعامل الأخلاق الطيبة بشرط ألا تكون مداهنة فيه، بشرط ألا تكون، ولا يؤدي هذه المداهنة إلى إضرار بالدعوة، لأنك أنت لم تطابق إلا لحماية الدعوة لا لضربها. شريطك ألا يعني يلحق ضرهم بالدعوة، يمكن أن يعني تتعامل معه وفي نفس الوقت تحافظ على الدعوة وتؤمن طريقها في الوصول إلى غيره، سواء ممن له صلة أو من غيره. فعلى هذا الأساس نتعامل مع البدع، دعوة إلى الله بالحكمة والنظر الحسنة وبالأخلاق الطيبة ما دمنا نطمع فيهم ونرى إقبالا منهم. وإذا حكمنا الحج على أناس ورأينا أنهم معاندون حينئذ ندرس الوضع، فإن كان الصلاح والخير والنفع يعود على الدعوة فهجران أجرناهم، وإن كان ذلك يعود الضرر فإننا نتجنب ما يضر الدعوة في أي مكان كنا وفي أي زمان. وأقول لكم إذا كان المجتمع يغلب عليه الصلاح والتمسك بالسنة فإنه يسهل جدا إجراء الأسئلة ويتحقق النحو الخير والصلاح. وفي مجتمعات فيها الفساد والتقوى والسلطة والعلم عن البدع، فهذا قد يكون من صالح الدعوة أن تقاطع هذه الأمور. جزاك الله خيرا. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في من يعتبر البنا والمودودي والترابي الندوي سيد قطب في مصاف شيخ الإسلام ابن تيمية محمد بن عبد الوهاب؟ جزاكم الله خيرا. هؤلاء لا تستطيع أن تحكم عليهم على واحد، فإن كثيرا أو بعضا من هؤلاء قد يجد الفرق الكبير الهائل بين ابن تيمية والحنبل ومن ذكر من البنا والمولود من حيث العلم والتقوى والإسلام الحق وما شابه ذلك. وكثير منهم يخدع، لم يعرف حقيقة منهج هؤلاء، ولم يعرف حقيقة عقائدهم، ولم يعرف أشياء كثيرة من أحوال. فهذا إن كان جاهلا يبصر ويعلم وتبين له الحروف لا يثار على تضليله وتوديعه وخالفه وخالفه وما كان له، فهذا يبين له ماذا كان يعني عن فلان وفلان وفلان من هؤلاء من يدعون بأمة الإسلام. فإن ظهر لك أنه لا يعرف كيف تأخذ وتبين له ماذا عند هذا من الأخطاء، ماذا عند الضلالات، ماذا عند الانحرافات، إذ لا يجوز شرعا ولا عقلا ولا فطرة أن تقرن هؤلاء بأولئك الهداة ثم سماء المسلمين. لعل بالمناسبة أن أذكر شيء، والله أنا كنت أعرف هذا الشيء ولكن كنت أتأول له تفكير. وأقول رجل يريد الحق وهو مخلص في بحث عن الحق، ولكن كثيرا ما يقع من حالة الحق في يعني ولم يوفق للاهتداء الى الحق. وفي بداية هذا العام صرفت شيئا من الدراسة لهذا الرجل، فأول ما صدمني طعن حموه في الحق. وأنا أعرف أن أهل السنة الحقيقيين وأهل السنة المنتسبين الكتاب إليها وفي البدع أنهم لا يفرقون في أصحاب رسول الله، ونعرف أنهم يبغضون ويعادون أي شخص ينال أحد من أصحاب رسول الله. نعرف أليس كذلك؟ أنا أعرف أن هناك صوفية غلاة القبوريون والله يحترمون الصحابة ولا ينالونه ولا ينالون الكرامة ويغارون وقد يقدم نفسه بحماية عن عرض أعراض أعرف هذا تماما لأن المسلمين عرفا لما رأيت هذا الطعن الشديد في عثمان وإسقاط خلافته وأنه يولي أعداء رسول الله ويحرم ويعزل أصحاب رسول الله وأن أسس الإسلام قد حطمت في عهده وفضل عليه تلاميذ سبع ثوار السفهاء هل يقبل السفهاء ولا الثلاثة يفضلهم على عثمان العفان رضي الله عنه وطعن الصحابة في عهد الذين عاشوا في عهد ورماهم بالإقصائية والأرستقراطية وهو إلى كثيرا ثم واصل سيره كالطعن في بني أمية الصحابة وغيرهم وقال يعني هذه الدولة خرجت في سياسة إهمال وسياسة الحكم عن حدود الإسلام نهائيا طبعا هذا تكفير لأنه يكفر بالخروج عن هذه الناس وكذلك جاء إلى بني عباس وأخرجهم عن دائرة الإسلام مثل هذا الهراء ولم يمثل الرواه من قريب ولا لا من باب العقيدة ولا من باب السياسة أبدا بل إنه ساق ثورة الترامطة البلاء العظيمية ساقها مساق المسلمين ولم يتعرض دولة العبيديين الباطنيين الذين عاصروا الخلافة العباسية التي أخرجها الجمهورية الإسلامية نهائيا ولم يتعرض للكويتيين الفياطمة الذين تسلطوا على الخلافة الإسلامية في الشرق فلم يتعرض للروافض لا على مستوى عقائد ولا على مستوى أفراد ولا على مستوى جماعات أبدا وطعن في الدولتين الإسلاميتين اللتان تعتز بإسلامهما وترك الروافض والباطنيين بل مدح دورة الترامطة تماما فأسأت به الظن تماما وأدركت أن هذا يكتب عن عقيدة وعن منهج قبيح ثم رحت أدرس فوجدته اشتراكيا غاليا ووجدته جهميا غاليا ووجدته يقول وحدة الوجود ووجدته يقول بفضل القرآن ووجدته ما بدعة خبيثة إلا وأحياها فما يمكن لمسلم مهما بلغت بلاغته وطيبة نفسه أن يحسن الظن بمثل هذا تعاملته بما يستحق للكتابة والبيان والكشف عن حقيقة عقائده ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة ولن نحاول أن نجامل أحد إن شاء الله في الله عز وجل عرفتم؟ سيكون الدين عند كثير من شبابنا يمكن له منزلة في نفوس كثير من شبابنا المخدوعين فتفوق الصحابة والسلف الصالح إلا قبل تفوق منازل كتب التكاد أفضل المصاحف وتقدم على هذه السنة وهي مليئة بالبدع الكبرى والخرافات والضلالات والأباطيل والخيال فلهذا ما يظن أحد سيد قطب حتى في بعض أهل البدع فضلا عن مقارنة عرفتم؟ كثير أهدى خير لكثير وكثير من سيد قرب أمثالي بحيث أنه ليس من الأجل أن نشبهه بفلان ولا فضلا عن أهل السنة. هناك مبتدعين عندهم عناية بسنة رسول الله عليه وسلم، عندهم عناية بالفقه، عناية بالحديث، عناية بكذا بكذا، وعندهم بدعة. لا يجوز أن نقرن السيد قطب حتى بدعة، لأنه هذا الرجل عاش في الحاد ثم في الحيرة والبلبلة ثم تتلمذ على الأقفاد ثم تتلمذ على الراحلين ثم العيش في الضف الملحد ثم ذهب إلى أمريكا وتقلب سنتين في الكنائس ثم عاد يفسر الإسلام تفسيرا كاملا، ما يفرق صغيرة وكبيرة من صلاة الإسلام إلا يفسرها بأسلوبه، والمرجع الأول والأخير هو عقله في التفسير، فما ترك أصلا من الإسلام إلا هزه أو هدمه. فكيف يقرن هذا بالأمثال هؤلاء الأئمة الكبار؟ البناء بدأ وهو شاب يقرأ كتب الرواسب كتب الصوفية ويجمع شبابه قبل أن يتخرج على شقة البلاغة وهو من أخبث كتب الرواسب وعلى كتب الصوفية الغلاة ومنها الإحياء وغيره، فهذا أصل شيء. ثم لما بدأ ينظم من أول يوم بدأ يدخل الروافض والخوارج وكل الفرق في تنظيمه، فماذا استفاد من الإسلام وماذا استفاد من المسلمين؟ قلت أفاد وأعمل ماذا عمله؟ هل لأنك لا تجري صلاة لأنك لا تجري من الشرك العلم تنظيم قام على الروافض والخوارج والمعتزلة الصوفية الغلاة وإلى بل أضاف إلى ذلك أنه أصبح مرفعا حسبا للنصارى، فماذا يجني الإسلام من تنظيم هذا حاله؟ وكيف يقرن صاحب هذا التنظيم وهذا الاتجاه ابن تيمية وابن القيم؟ إن هذا من الظلم ومن الزور والبهتان، فنعوذ بالله من المغالطات ومن تضليل الشباب الكفر وهم لا يسلكون هذا المسلك، لا يحترمون ابن تيمية ولا ابن القيم ولا غيره، والله لو احترموه ما التفتوا الى البنا ولا موجوده ولا شيء، لو كانوا صادقين في مدحهم لابن تيمية وانه امام على الحق ومن ائمه السنه، ولو كانوا يحترمون احمد بن حنبل ويعتقدون فيه أنه إمام السنة وعدو البدع كذلك، اللذان سترى حياتهما لحماية السنة والدعوة إليها ومحاربة البدع، كيف شخص يرفع ألف البدع كل ما عنده بقوة يكرم بشخص أو بأشخاص سخروا كل حياتهم في رفع ألوية السنة وتدبير البدع وتحطيم قلاع الأباطيل؟ فهذه ما أراها إلا من المغالطات ومن الأساليب التي سألتم عنها يفيدون بها لشباب هذا البلد، لأنهم إذا جاءوا يتكلمون في ابن تيمية وابن القيم وابن مناهجهم وأحمد بن حنبل ما سيقبلون فلا بد من مسلم ثم ربطهم بالبنا والموجود حتى تنقل الخدع عن الشباب السذج وتنتشر مناهجهم وتصبح مقدسة عند هؤلاء الشباب المسلمين. ولعلك يا أخوتا إذا قرأتم هذه ستستفيدون إن شاء الله وتدركون أن ما قلنا لكم حقا، ونحن ما فعلنا هذا إلا نصحا للأمة إن شاء الله ولشبابها بالأخص، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا الإنصاف وحب السنة والحق وبغض الباطل وأهله وخصوصا البدع، إن ربنا لكم يدعى. جزاك الله خيرا. يقول إن شاء الله الله يحفظك الله يحفظك بارك الله فيك. يقول السائل بمناسبة الكلام عن سيد قطب ما رأيكم في من يقول أن سيد قطب أكثر من كتب في بيان معنى لا إله إلا الله وفي موضع آخر يقول أفضل من كتب لا إله إلا الله ولا تكاد تجد بهذا القائل أي انتقاد على سيد قطب ما قولكم في ذلك وهل من نصيحة للذين يدفعون الشباب دفعا إلى مؤلفات سيد قطب هذا الكلام لا نستطيع أن نقول فيه إلا أنه كلام باطل إما أنه قام على أفكار عمياء وإما أنه المقصود من مغالطة أنا ما أعرف أحد فسر معنى لا إله إلا الله من سيد قطب أبدا ما أحد أفسد معنى لا إله إلا الله من سيد قطب لأنه لا يعرف معنى لا إله إلا الله ولا اتصف بإدراك التوحيد ولا عرف معنى السلف ومن أين يأتي معنى التعريف فهم معنى لا إله إلا الله فهو من أجهل الناس وأضل الناس في تفسير لا إله إلا الله أهل الكلام يقول لا خالق لا رازق إلا الله هذا يقول لا حاكم لا خالق لا رازق لا مستعد لا متسلط لا إله إلا الله هذا تفسير لا إله إلا الله ما زاد الناس إلا بعدا عن فهم لا إله إلا الله فهم يدندن حول الله كثير وكثير ولا أدري هذه خطة مرسومة لضرب المنهج السلفي أو الله يعيش وراء هذا وأنا أستفيد من إنسان يروح أمريكا يعيش فيها سنتين ويتعادل في الإسلام وتريد تفكيكه وقد عياها تفكيك صخرة الإسلام في هذا البلد فقدم مثل هذا الرجل قدم مثل هذا الرجل لضرب العقيدة السلفية والمنهج السلفي لا يستفيد أبدا فإنما قائد العداء خطيرة جدا وهؤلاء السلفيون تكلموا عن العداء وعن مكايدهم وهو إلى آخره فما الذي يؤمن الله يكون هذا من مكايدهم ومن تحقيقاتهم ليه راح يعيش في أمريكا سنتين وما يترك أمريكا إلا ويزورها ثم يرجع مفسر الإسلام وقد عاش في حزب الوفد الملحد وفي ذاك الحزب وفي الحيرة والبلبلة ثم ينبري لتفسير لا إله إلا الله وتفسير القرآن وتفسير الإسلام ويأتي بالاشتراكية الغالية بارك الله فيك لما ذهب إلى أمريكا تنافس حضرة الأمريكية كما هي النفس يعني قدمت طلبت منه أن يسمح لها بقدم كتاب العدالة وتعطيه 10,000 دولار أو 10,000 دولار نشيدا لا فأبى أن يعطيها للمحاضرات البريطانية وقدمها لمركز أمريكي فلماذا يرحب هذا المركز الأمريكي بهذا الكتاب ولماذا تلهث المحاضرات البريطانية من وراء هذا الكتاب لماذا لا تلهث لو كان يمثل الإسلام أكان يحصل هذا في الطعن في الصحابة وفي الاشتراكية الغالية وهم يخططون الشرق الإسلامي أن تبسط أشتراكية ونفوذها عليها حتى تتحول إلى جهة فهذا الكتاب ساهم وهو أمثاله في سياسة جمال عبد الناصر وسياسة التعديل الاشتراكيين وسياسة وسيادة الأنظمة الخبيثة التي قامت في الإسلام الاشتراكي فالنظام البعثي في العراق والاشتراكي والنظام السوري اشتراكي وجمال عبد الناصر كان اشتراكيا وابو مجد في السودان اشتراكي وكثير منهم يحمل الاشتراكيه الاسلاميه فساهم هذا الكتاب امثاله في تدبير الامه الاسلاميه لهذا عرف على الاسلام ماذا سيكون نتائج هذا الكتاب اذا انتشر في الشرق الاسلامي لهذا لما قراه البنا ترى أعرف ما فيه من ضفر وما فيه من خبرة الثلاث وما فيه من اشتراكية قال كلام معنا إن هذه بضاعة نرد الخير هذه دعوة ما استنكر الإخوان بل رحبوا به وفرحوا به لماذا؟ الشيء ما جنا يستغرق لأن عقولهم تحمل الرسل وجود أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وإلا لو كانوا مسلمين صادقين لكانوا أول من هاجم هذا الكتاب الذي يحمل الاشتراكية المدمرة ويشتمل على الرفض والطعن في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذه أمور يا أخوة خفية تخفى على أهل هذا البلد لأنهم يغلب عليهم السلامة والسذاجة. لهذا وجد فكر إخوان المسلمين وقيادة إخوان المسلمين مرتعا خصا في عقول شباب هذا البلد الفلسطيني، فصاروا يسبحون بحمدهم ويقدسون لهم بعد السبحانه. نعم، جزاك الله خيرا. هذه ورثة وصلتنا من أحد الإخوة يقول: فضيلة الشيخ بارك الله فيك ونفع الإسلام بما قلت، فإنك أبينت ضلال هذا الطيب قط وزيغه، فمن حق الإسلام والمسلمين عليك أن تدون دراستك التي تتبعت فيها هذا الرجل وزلاته وتخرجها في كتاب مفهم للإسلام والمسلمين. ذلك إن شاء الله، هذا سيكون إن شاء الله. سامحنا يا اخوانا، والله انا في راحه في جو جده وفي مكه، ولكن نحن لا نتكلم. لو اسلم مثل هذه الاعتراضات يمكن نصح ان يؤدي قريبا. بارك الله فيك، نفعنا بما قلت وجعل ذلك في ميزان حسناتك. كلمه ختاميه اذا تكرمت يا شيخ، نصحي لنا جميعا في لزوم منهج السلف والحث على طلب العلم. بارك الله فيك إذا تكرمت بذلك. الذي قلته فيما سبق هو حث على منهج السلف وحث على طلب العلم وحث على الأخوة لله والمحبة فيه. أرجو أن تثيروا هذا في السلف، ربما تكون لكم غفلة. يا إخوتا، المحبة لله بارك الله فيكم أمر عظيم وعظيم، نعمة من الله تبارك وتعالى. الأخوة في الله نعمة عظيمة، الله امتن بها على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. في سورة آل عمران، في سورة الأنفال، في سورة الحشر ذكر الله هذه الأخوة وهذه المحبة، ترجو إليها واعتبر الله من أعظم النعم. واذكروا إن كنتم واعتقدوا بحب الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. شوف، يذكر الله تبارك وتعالى بنعمته عز وجل. هذه النعمة العظمى يعني كانت عقب نقمة ومحن وحروب وعداء وبغضاء وشحناء لا يعلمها الله إلا الله تبارك وتعالى. ثم إن الله تبارك وتعالى حول هذه النعمة وحول هذه القلوب برحمته سبحانه وتعالى وإكرامه لأصحاب رسوله، فألف بين قلوبهم وجعلهم إخوة متحابين. هذه نعمة عظيمة جدا، يجب أن نحرص عليها وأن نلجأ إلى الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بها. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بها، نعمة عظيمة جدا. المنهج السلفي كان له بسبب دعوة الشيخ مجدداد هذا البلد، كان له شبيه بما حصل في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. لقد بلغت القوة والمحبة مبلغا ما يمكن أن يتصور الإنسان. والله أنا ذهبت يعني هي شبابي إلى مخيم لأحد الإخوان من حرس الوطن، رجل كبير أدرك قيام الدعوة هذه والأخوة والمحبة التي توقفت في نفوس الإخوان، إخوان التوحيد السلفيين الذين أقاموا دولة سلفية على هذه العقيدة وبهذه المحبة، وكان متفرقين متخاذلين. ما حدث من هذا؟ قال: والله إن أحدنا كان يركب بعيره من المدينة إلى الطائف لا يريد شيئا إلا أن يزور أقاه. شف، ثم حصلت بعد ذلك ستة الإخوان مع الملك عبد العزيز الله يرحمه ويرحم الجميع، فتغير الفتن تغير النفوس والعياذ بالله. فاستعيذوا بالله الفتن وحاولوا قدر الإمكان أن تستشعروا في نفوسكم فوائد وثمار هذه المحبة في الدنيا والآخرة. قد يحبب الله بكم إذا تماسكتم وتماسكتم ونمت هذه المحبة في نفوسكم وتوطدت وتمكنت أن تستعيدوا الخير الكثير الذي فقدناه بسبب هذه العاصفة وهذه الفتنة، وأن يعود كثير من الشباب خير هذه القوة والمحبة. ادعوا الله والجأوا إلى الله وصمموا على هذا، ونرجو أن يغير الله الأحوال، وأمل الناس لله كون إذا أخلصنا في ذلك.